سنة ماجه هذا عندك؟ طيب سنة ابن ماجه كتاب الأدب باب ماشي سنة ابن ماجه كتاب الأدب تفضل باب صيف كان أبوك يصل. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا علي بن محمد فعلي بن محمد الطرفسي من ثقات الأثبات رواه جماعة. قال حدثنا عبد الله بن إدريس عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن أبو محمد الكوفي وهو من الثقات وثقه ابن معين ووثقه النسائي بل قال ثقة ثبت والعجلي قال كلاما من ذهب ثقة ثبت صاحب سنة وهذه أعظم ما تقال في راوي هو فقيه عبد. عن عبد الرحمن بن سليمان محمد سليمان بن عبد الرحمن أبو سليمان المدني أيضا كوفي قال ابن معين ليس ريبة وقال عبد الرحمن ثقة والنسائي قال ليس بالقوي وفي رواية قال لا بأس به وفي رواية قال ثقة وموافقته للعلماء أولى من المخالف فالصحيح أنه ثقة لكن له أوهام الأزدي قال ليس بالقوي والأزدي ضعيف الأزدي ضعيف يعني الأزدي استغفر الله شديد. عن أسيد بن علي بن عبيد مولى بني ساعدة عن إيش؟ عن أسيد بن علي بن عبيد سعيد بن علي بن عبيد السعدي الأنصاري حسن الحدث له أوهام. عن أبيه أبوه علي بن عبيد الله الأنصاري مين ذكر ابن حبان. عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه السعدي قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه رجل من بني إذا ولا إذ إذ جاءه رجل من بني سلمة نعم فقال يا رسول الله أبقى من بر أبوي شيء أبقي من بر أبوي شيء أبرهما به من بعد موتهما؟ قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإيفاء بعهودهما من بعد موتهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فعندنا أن نتابع الحديث كما قلنا أسيد وأبو الحديث أيضا فيه جمل عظيمة جدا كما قلنا أن الأصل الكلام على بر الوالدين ومن أفضل الطاعات ومن أصلح الصالحات ومن أحسن الحسنات سيما وأن بر الوالدين من توحيد الله جل في علاه وقد قرناه الله جل وعلا بتوحيده حين قال الله تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ولك أن تعلم في بر الوالدين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي وهذا لبقية حق الأم وحق الوالدين في الصلاة عليهما والاستغفار لهما فاستأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فذهب فبكى وبل استرى وبكى الجميع حول النبي صلى الله عليه وسلم فبر الوالدين من أفضل الطاعات ومن أصلح الصالحات وعلى المرء أن يسعى سعيا حثيثا في أن يرتقي إلى المنازل العلى بالإحسان إلى الوالدين وقد سبقت الأبواب أو سبقت الأبواب أن الوالد وسط الجنة يعني وسط أبواب الجنة الوالد والأم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك أحسن الناس بصحبتي أو بصحابتي أمك ثم أمك ثم أمك وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بر الوالدين بعد الممات وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الطاعات قد لا تنقطع وهذا أيضا من رحمة الله جل وعلا بالعباد لأن عقوق الوالدين من أعظم الطالحات ومن أعظم السيئات والخطيئات قد تودي بالمرء إلى المهالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها عقوق الوالدين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وهو يقول آمين آمين آمين لما سئل عن ذلك قال لي جبريل رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له فقل أمين فقلت أمين وهنا يأتي الصاحب الجليل يقول قد كنت بارا بوالدي فمات فبقي من بر أبوي من شيء وهذه دلالة واضحة جدا كما قلنا على أن فهم الصحابة أن الخير لا ينقطع وأن الطاعات لا تنقطع حتى ولو بعد موت الوالدين. وفيها الرجوع إلى العالم كما فصلناها في أكثر من مرة، وعلى أن المرء لابد أن يرجع إلى العلماء في كل صغير وكبير ودقيق وجليل. فلما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وكان فقيها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليهما. الصلاة عليهما يعني قد نقول ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليهما، هل بقي من بر أبويا شيء أبرهما به بعد من بعد موتهما؟ قد نقول الصلاة هي على ظاهره، ويكون السؤال أنه لما مات ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل هل هناك شيء بعد الممات أفعله، وهو ما دفن، فقال له الصلاة عليهما، فيكون الأمر على ظاهره وأنه من برهما أن تصلي عليهما، وهذا من أعظم البر، وأنت أخلص لنفس الدعاء له، وأن الصلاة أصالة عن الميت شفاعة له، وأنت تتمنى أن يتقابل الله الشفاعة منك في أبويك. فقال الصلاة عليهما، وقد يقال الصلاة عليهما يعني الدعاء له، الصلاة عليهما وهذا الأنسب وهذا الأقرب، لأنه من بعد البر أنك تكون برا كلما تدعو لوالديك. وذلك قال كان إبراهيم عليه السلام يقول رب اغفر لي ولوالدي، ومن دخل يقول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، ونوح أيضا قال رب اغفر لي ولوالدي ومن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. الغرض المقصود بأن قول النبي الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما. ولما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأمه لأنها ماتت كافرة ما أذن له، قال استأذنت أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. والحق بأن أم النبي في النار وأن أبا النبي صلى الله عليه وسلم في النار، والله حكيم عليم وله في عباده حكم وشؤون. فنحمد الله على الإسلام، ونحمد الله على نعمة الإيمان، ونسأل الله أن يختم لنا بالصالحات والإسلام والإيمان. إذن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسأل رسوله أبقي من بر أبوي شيء أبروهما به من بعد موتهما، قال نعم، قال نعم الصلاة عليهما. قلنا الصلاة عليهما أوسع من الكلام على أن يصلي عليهما يعني بعد الموت فورا، ولكن المقصود هنا الصلاة عليهما الدعاء لهما. وكان هذا من دأب الأنبياء جميعا أن يدعو المرء لوالديه فلا يكف الدعاء عنه. وهذا طبعا يعني وصف، لأنه يحتاج الأبوان يحتاجان حاجة عظيمة إلى دعاء الابن البار المخلص. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرتفع الوالد أو الوالدة يرتفع درجات في الجنة، فيسأل عن ذلك يقول هذه من دعائي أو استغفاري ولدك لك، استغفاري ولدك لك. فهذه من أعظم الطاعات التي يقدمها المرء، طاعة لله جل وعلا وبرا بوالديه والله يرضى عنه. لأن الأمر كما قلنا في تعامل الله مع العبد كيف يتعامل مع العباد، فيتعامل الله معه جزاء وفاقا وأجرا بآخر. إن كنت بارا بوالديك إن الله لن يخرج من صلبك إلا من يبر بك، وإن كنت عاقا لوالديك لن يخرج من صلبك إلا من كان عاقا بك، جزاء وفاقا وأجرا بآخر. فكن على خير ما تفعل ليفعل الله تعالى بك الخير. لكن يبقى لها إشكال، وهو قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. نقول أن الآن هو لا يعاقب الآخرين بذنبك، هو لا يعاقب الآخرين بذنبك، لكن كلما غرست أنت زرعت هذا. فقال الصلاة عليهما هو الدعاء لهما، وأعظم ما يكون دعاء لهما أن يدعو لهما بالجنان، الصلاة عليهما والاستغفار لهما. وهنا تخصيص بعد تعميم، تخصيص بعد تعميم، لأن الاستغفار قد يكون الزلل، قد تكون المعاصي، قد يكون الدرجات التي لابد أن يقع فيها الإنسان ويعلمها الإبن عن أبويه فيستغفر لهما، وهو أيضا الاستغفار من ضمن الدعاء، الصلاة عليهما والاستغفار لهما. وهذه أيضا يعني كانت قرينة، العطف هنا كان قرينة إلى لمن قال بالظاهر يعني يصلي عليهما بعد الممات، وهي الصلاة التي بعدها يدفن إلى قبره، لأن الأصل في العطف المغير. ولكن الصحيح الراجح أن نقول بأن هذا عطف خاص على العام للتأكيد، يعني مع الدعاء يؤكد بالاستغفار وكثرة الاستغفار لهما رب اغفر لي ولوالدي، لأن الذي نقل عن الأنبياء حتى في الدعاء رب اغفر لي ولوالدي والاستغفار لهما وإيفاء بعهودهما من بعد موتهما، وهذا من أبر البر. أرأيت كيف بر أبو بكر رضي الله عنه رضي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي وعد جابرا بأن يعطي عطاء، فكان لما جاء عطاء البحرين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه من كان له عدة من رسول الله فليأتنا، من كان له, هذا طبعا النبي وارد لجميع المؤمنين, من كان له عدة فليأتنه. فجاء جابر فأعطاه أوفاه, فأعطاه أوفاه. الغرض المقصود قال إيفاء بعهودهما من بعد موتهما. الإيفاء بالعهود هنا يعم إلى الوصية, وهي إنفاذ وصيات أحدهما, لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك أن من أفضل الطاعات في البر بالوالدين أن تفي الوصية التي وصى بها الوالد أو وصى بها الوالد, إنفاذ وصياتهما بعد موتهما, ولأن هذا حق لابد الجزم بالعمل به. لكنه ليس على الإطلاق أيضا, لأنه مضبوط بضابط ومقيد بقيد. يعني إن كانت الوصية لوارث فإنها لا تقبل إلا برضا الورث, أو كانت الوصية بأكثر من الثلث فإنها لا تقبل إلا في الثلث, لأنه مع إنفاذ الوصية لابد أن تكون منضبطة بضابط الشرع. هناك وصية الناس جميعا يعملون بها, وما أدري كيف غفلوا, كيف جاهلوا, كيف لم يسألوا أن يموت في بلد إسلامية وهو يكون موصي أن أدفن في بلدي, فينقلونه من بلد إلى آخر. طبعا هذا عدم إكرام للميت, والأمر الثاني مخالفة للسنة. أو يكون في بلدة ويقول أدفن في البلدة القريبة عند أمي, هذه وصية لا, إنفاذها لا يجوز. هذه وصية إنفاذها لا يجوز, لأن الأصل هو إكرام الميت بدفنه في المحل الذي مات فيه. وإن كان في ذلك الإسلامية مغتربا, فإن الحديث عن السلف في النساء وغيره أنه يكتب له أجر الشهيد من بلده إلى المكان الذي دفن فيه, كل هذا أجر له. والأصل أنه لا ينقل الميت. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه يبكي ويقول ما لي إلا بنت, وتكلم على الصدقة, فقال لعل الله يعني يطيب بك الأجل فينفع بك أناسا ويضر بك آخرين, وقد كان ونصر الله على الفرس جميعا. لكن قال الذي يرسل له النبي صلى الله عليه وسلم هو سعد بن خولة أنه مات في مكة في البلد الذي هاجر منها ودفن بها, ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم نقله إلى المدينة, مع أنه قال لا يقيمن مهاجر فوق ثلاث, مع أن النبي قال لا يقيمن مهاجر فوق ثلاث, ومع ذلك لم يأمر النبي بإخراج سعد ونقله إلى المدينة ودفن هناك في البقيع. دفنه في البلد التي هاجر منها, وهو لا يجوز الإقامة في البلد التي هاجر منها المؤمن لبعد فتح مكة, هذا أمر آخر. فقال الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة أنه مات ولم ينقله النبي, مات في البلد التي هاجر منها ودفنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقله, فهو يرسله. فالغرض المقصود بأن هذه وصية لا إنفاذها لا يجوز. قال وإكرام صديقهما كما فعل ابن عمر رضي الله عنه, ينظر في صديق الوالد فيكرمه. فكل امرئ يريد أن يبر بأبيه أن يبر بكل من كان يحب أبوه. يعني إكرام بر الوالد ببر من كان يحبه, وإكرام من كان يحبه أبوه وهو يكون صديقا له, كما ورد أن ابن عمر أكرم أعربيا وكانت الحفاوة زائدة حتى أنكر عليه, فقال إنه كان صاحبا لعمر. قال وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما, يعني كل من يكون رحما لأبيك فهو رحم لك, فعليك أن تصله ووصلك له وصلا لأبيك. وصلة الأرحام على العموم أنها من أفضل الطاعات, وهذه أفضل منها لأن فيها وصل لأبيك الذي مات وبرا به بعد مماته ووفاء له. الفوائد المستنبطة, وانا في أسئلة بس طرها, فلو في أسئلة إن شاء الله أستاذ طيب سنجيبك, بس نأخذ الفوائد وبعدين نجيب على الأسئلة وبعدين نأذن طبعا لكل من أراد الإذن. عفوا عبد الرحمن أخشى أن تدعي علي النهاردة. الفوائد المستنبطة, الرجوع إلى العلماء, حسن العهد من الإيمان الوفاء, نبل الخلق يعرف بالوفاء. حسن العهد من الإيمان, فضل صلة الأرحام. الآن بس حتى لا أكون مجحفا الأخت أم عبد الرحمن, يعني أنا عطلتك عن الدرس فسامحيني, لكن ما تجعل الطلبة يعني دعاء الطلبة دعاهم لي لا علي بالله عليك. وهذا فيه إفادة، ما رضيت أنه يضيع عليك درس السنن بأسره، المهم أنك الحمد لله أخذت سنن ابن ماجه. طيب الأخت الأخرى الفاضلة سكينة أيضا تريد، ما أدري لما تريد تمشي أو تستأذن، لكن على شريطة الرجوع مع عبد الرحمن لو انتهيت من الدرس ونحن ما زلنا هترجعين ونتقابل بعد ذلك في البث بإذن الله على الاعتقاد. وسكينة إن كان الأمر عند حضرتك فيه أيضا انشغال يكون الإذن على على على وجوب الرجوع عند الفراغ. لم ينقطع الأبرار، انقطع عندك أنت بقى. هو الآن أتى بها الأستاذ الفاضل الأستاذ أساسي. الآن لكم الحرية في الذهاب. أقول يا شيخ زكري تسأل هل إذا وين رايح أنت؟ شحن وين وشحنش ده؟ يا ابن الحلال ده بطاريات. والله والبطاريات تعمل ايه بقى فيها؟ البطاريات عشان لو هو بس حضرتك سياسه او كده بعيد عن الشحن. والله انا اخترع زي ما انت عايز، لو لكن لو وقف هديك فوق دماغك. ممتاز اتفضل. يقول زوجتي تسال هل اذا قطعت الزياره بيني وبين زوجه اخ زوجي تجنبا. ايش تقول؟ زوجه اخ زوجي. زوجتي تسال هل اذا قطعت ايش؟ بين زوجة أخ زوجي تجنبا لبعض المشاكل يكون هذا في قطار صحيح؟ نعم ما صح، بلوها بالسلام، يكون بالهاتف وبعث هدية. طيب إلى سنن في أسئلة. إذا مات في بلاد غير المسلمين هل الأولى الرجوع به أو دفن في مقابر المسلمين؟ إذا وجد من قبر المسلمين هناك فيدفن في مقابر المسلمين، وإلا يرجع إلى أقرب مكان لمقابر المسلمين فيدفن فيه. أحسن أسئلة. هل عندك معرفة؟ أيوة جاءت أخت المعامل والصابون والزيت من التراب الحمد لله أبرار سألتها. لو سمحت هذا السؤال نريد الإجابة عنه الأستاذ الفضيلة السناء، نريد هذا لأننا أصلا في فتوى متعلقة بهذا الباب فأريد أفهمه بعد إذن حضرتك إن كان الأمر أنت مطلع عليه. تفضل شيء ندخل على سنة التمهيدي. تفضل. صباح. نعم سنة التمهيدي. بمين؟ ما عارف. انت